حصريا على موقع djkimo.com. قلب عالورقة الرسم بالمشاعر والقلم، إحساس بالنص انقسم أني وياك. تمشي حسك بالنبض طول بإحساس وعرض، حب لك كبر الأرض وأكثره هواك. بالمشاعر والقلب إحساس بالنص انقسم أني وياك. تمشي حسك بالنبض كل بإحساس وعرض، حب لك كبر الأرض وأكثر هواك. حبك نهر ماي فترة الظما هاي، بالصحو بالأحلام أريدك وياي. قلبي يتمناك كل قوته يهواك، يكره الأيام تمر بالأيام. لازقلي أجيب منيح مثلك يا نور العين، أحتار أدورك وين وبدمي ألقاك. غير أنت حب الروح من بالبد ما يروح، شو سوي لك مسموح بس أبقى وياك. قلب عال ورقة الرسم ماكو غيرك شي مهم غالي يا أجمل حلم، من أشوفك أبتسم أني بالنوم. عيوني تحشك صورتك وأحلى عالم شوفتك، فراشي لو بريحتك من ولا قوم. ماكو غيرك شي مهم غالي يا أجمل، من أشوفك أبتسم أني بالنوم. عيوني تحشك صورتك وأحلى عالم شوفتك، فراشي لو بريحتك من ولا أقوم. فيك أني مجنون وحب بكبر كون، علي بس يا ريت لو الله يهديك كون ارتبط بيك ما لحظة خليك، محلاها للموت لو ايدي بيديك. اوعدني لو للموت تبقى لي صورة وصوت، فالعمر كله يفوت المهم وياك. لو عندي عشر قلوب أتركها بيك الذوب، ما ظن عمره محسوب عمري بليك. على موقع قلب عالورق الرسم.